بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر، حدثناه أبو القاسم قال أخبرنا أبو بكر عبد العزيز إجازة قال حدثنا أحمد بن محمد الخلال قال حدثنا يعقوب بن سفيان وإبراهيم بن الهيثم قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عبد الله بن دينار عن بشير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم شجنة من الرحمن، تعلق بحقوي الرحمن جل اسمه. تقول الرحم شوي شوي. نعم. الرحم شجنة من الرحمن، شجنة من الرحمن، لا إله إلا الله. يفسرها ما جاء في الحديث الآخر، لأنه تعالى يقول: شققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلت، فهي شجنة من الرحمن بهذا الاعتبار، يعني أن اسم الرحم مشتق من اسمه تعالى الرحمن. نعم. أحسن الله إليك. الرحم شجنة من الرحمن، تعلق بحقوي الرحمن جل اسمه. تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. لا. في تخريج عندك بهذا اللفظ؟ هذا اللفظ. أحسن الله إليك، ما ذكر شيء. ودي تراجع هذا اللفظ. أصل الحديث صحيح، كان سبحان الله كأنه مركب. نعم. مركب من أي شيء أحسن عليك؟ ها؟ مركب من أي شيء؟ كان من حديثين، يعني كان شيء. يعني الرحم شجنة من الرحمن، هذا حديث و... يعني والثانية أن الله لما خلق الله الرحم. سيأتي هذا. يعني أقولك هو. نعم. قالت: هذا مقام العائلة. نعم. وحدثناه أبو القاسم قال: أخبرنا أبو بكر ابن مالك إجازة قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا معاوية ابن أبي مزرد قال حدثني عمي سعيد أبو الحباب قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما خلق الخلق قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن. قالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحدثناه أبو القاسم قال حدثنا القاضي عمر بن سنبك قال أبو بكر ابن داود قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو قاسم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني زياد عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن. اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره، وأن الحقوى والحجزة صفة ذات لا على وجه الجارحة والبعض، وأن الرحم آخذة بها لا على وجه الاتصال والمماسة، بل نطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع. يعني تفويض على منهج الرحمن. تفويض. ونظير هذا ما حملناه على ظاهره في وضع القدم في النار. على ظاهره يعني بلا معنى. لفظ بلا معنى. نعم. وفي أخذ داود بقدمه لا على وجه الجارحة ولا على وجه المماسة، كما أثبتنا خلق آدم بيديه، فاليدان صفة ذات، والخلق بها لا على وجه المماسة والملاقات كذلك ها هنا، وكما أثبتنا الاستواء لا على وجه الجهة والمماسة. وذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في كتابه هذا الحديث وأخذ بظاهره، وهو ظاهر كلام أحمد. قال المروذي: جاءني كتاب من دمشق فعرضته على أبي عبد الله فنظر فيه، وكان فيه أن رجلا ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منها قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن. وكان الرجل تلقيه يعني حديث أبي هريرة، فرفع المحدث رأسه وقال: أخاف أن تكون كفرت. فقال أبو عبد الله: هذا جهمي. وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث هشام بن عمار أنه قرئ عليه حديث: تجيء الرحم يوم القيامة فتتعلق بالرحمن، فقال: أخاف أن تكون قد كفرت. قال: هذا شامي، ما له ولهذا؟ قلت: ما تقول؟ قال: يمضى الحديث على ما جاء. فإن قيل الرحم لا يصح عليها التعلق لأن ذلك حق القرابة من طريق النسب، فعلم أن ذلك مثل والمراد به تأكيد أمر الرحم والحث على وصله والزجر عن قطعه، فأخبر عن ذلك بأبلغ ما يكون من التأكيد، ويكون معناه أنها مستجيرة معتصمة بالله. قالوا: ويبين هذا أنه قد روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الرحم معلقة بالعرش، لها لسان طلق ذلق، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. قيل: هذا غلط، لأن قوله إن الرحم حق القرابة ولا يصح التعلق عليه فليس كذلك، لأن معناه ذي الرحم يأخذ بحقو الرحمن. قيل: هذا غلط، لأن قوله إن الرحم حق القرابة ولا يصح التعلق عليه فليس كذلك، لأن معناه ذي الرحم يأخذ بحقو الرحمن. لأن معناه أنا ذو الرحمة. شو اللي جابها ذو الرحمة؟ يعني معناه ذو الرحمة يأخذ بحق الرحمة. كلا بشكل أحسن عليك. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، يعني معناه ذو الرحم، فحذف المضاف وقال معناه الرحم، فحذف المضاف الذي هو ذو. نعم. كما قال تعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ومعناه صاحب قول الحق. وإذا ثبت أن المراد به ذلك عيسى بن مريم قوله عندك، وطبعا كتبها برسم المصحف صلى الله عليه قراءة. أحسن الله إليك. مرفوعة ها؟ كان السياق يقتضي إنما. نعم. الله يحسن إليك. ومعناه صاحب قول الحق. وإذا ثبت أن المراد بها ذي الرحم فذلك مما يصح عليه التعلق، والذي يدل على أن المراد به ذي الرحم أن الوصل والقطع نفع وضر، وذلك إنما يختص بذي الرحم، فأما نفس الرحم فلا يتوجه إليه. ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شرك بالله تبرؤ من نسب، ومعناه تبرؤ من ذي النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ومعناه بلوا ذي الأرحام بالسلام. وقولهم إن ذلك مثل فلا يصح، لأنه إذا أمكن حمل الكلام على ما يفيد كان أولى من حمله على ما لا يفيد. وقولهم إن معناه أنها مستجيرة معتصمة بالله فلا يمنع من هذا، لكن صفة الاستجارة والاعتصام على ما ورد به الخبر من الأخذ بحقو الرحمن جل اسمه. وقولهم إن المراد بذلك تأكيد أمر الرحم والحث على صلته فلا يمنع من هذا، وليس في ذلك ما ينافي الصفة المذكورة في الخبر، بل يجوز أن يكون قصد الحث على صلته لأجل ما يوجد منهم من الاعتصام على الصفة المذكورة. وقولهم إن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرحم معلقة بالعرش فلا يمنع أن تعلق بالعرش في حال، وتعلق بحقو الرحمن في حال، فيجمع بين الخبرين جميعا. فأما معنى الشجنة فقال أبو عبيد: فيه لغتان، شجنة وشجنة، وإنما سمي الرجل شجنة بهذا. وقال أبو عبيدة: يعني قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. قال أبو عبيد: وكأن قولهم الحديث ذو شجون منه، إنما يمسك بعضه ببعض. وقال غيره من أهل العلم: يقال هذا شجر متشد، هذا شجر متشجن إذا التف بعضه ببعض، وهو من هذا. قال: وأخبرني يزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطاه قال: الشجنة كالغصن، تكون من الشجر أو كلمة نحوها. وأما قوله تعالى: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فحكى شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات الجنب صفة له سبحانه. ونقلت من خط أبي حفص، كان انتقل ولا استطراد، كان انتقل أحسن عليك، قل كأنه انتقل، كان استطراد، ما هو صد سياق الأحاديث خرج. لكن يعني الجنب قصد أن تعلقها بالحقوق، ما في شيء. سمعني. ونقلت من خط أبي حفص البرمكي قال ابن بطة: قوله بذات الله، قوله بذات الله، وين هي بذات الله؟ في بذات الله؟ لا، ليست هنا. أحسن عليك. قد تكون في رواية عند ابن بطة. قوله بذات الله أمر الله، كما تقول في جنب الله، يعني في أمر الله. وهذا منه يمنع أن يكون الجنب صفة ذات، وهو الصحيح عندي. وهذا منه يمنع أن يكون الجنب صفة ذات، وهو الصحيح عندي، وأن المراد بذلك التقصير في طاعة الله والتفريط في عبادته، لأن التفريط لا يقع في جنب الصفة، وإنما يقع في الطاعة والعبادة. وهذا مستعمل في كلامهم: فلان في جنب فلان، يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه. ويبين صحة هذا التأويل ما في سياق الآية من قوله تعالى: فأكون من المحسنين، وقوله: لكنت من المتقين. وهذا كله راجع إلى الطاعات. وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذا، فقال في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: المراد به علمه، لأن الله افتتح الخبر بالعلم وختمه بالعلم. انت أحسن. نعم محمد. زاد المعاد. الله يسلمك. نعم يا خالد. السلام عليكم. شو؟ كلامه في الجمع. لا ما هو قد يكون هو المقتضي السياق والله أعلم. نعم.